الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الشهر المبارك، ونسأله سبحانه أن يعيننا فيه على ما يحب ويرضى، صائمين قائمين ذاكرين تالين لكتابه سبحانه، فاعلين للخيرات تاركين للمنكرات، وأن يتقبل ذلك منا، وأن نخرج من الشهر المبارك وقد غفر لنا الذنوب وستر منا العيوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وأسباب المغفرة كثيرة: من صام رمضان إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفر له كل ما كان منه قبل رمضان هذا الذي نحن فيه، فيشمل كل ذنوبه. بل قال: من قام رمضان إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع إمامه حتى ينصرف، حتى ينتهي من صلاته، كتب له قيام ليلة. فلو أنك تقوم مع إمامك كل ليلة قمت رمضان. ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس هذا وحسب، بل أدرك ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنالك أمور كثيرة: الصائم مستجاب الدعوة، وله عند كل فطر دعوة مستجابة، وغير ذلك من الفضائل التي تعلمونها. فاحرصوا على الخير في هذا الشهر، أن تحافظ على صيامك كما كان يصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما علمنا، وأن تحافظ على قيامك، وأن تحافظ على تلاوة القرآن. هذا شهر القرآن، أن تقرأ من المصحف. من أحب أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ في المصحف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاستمع لتال قارئ تحب سماعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، وحبذا أن يكون لك ورد في التدبر، أن تقرأ في تفسير ما ميسر مسهل، أو أن تستمع إلى تفسير ما لشيخ تحبه من السادة العلماء، سواء من مات أو من كان حيا. فتستثمر هذا الشهر استثمارا عظيما، أعظم من استثمار التجار. التجار شطار جدا، يستثمرون هذا الشهر في تجارتهم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ هذه التجارة المباركة في هذا الشهر المبارك. حديثنا اليوم ليس هذه المقدمة، وما كنت أنوي أن أتحدث بها، وإنما الأمور كما يقولون الحديث ذو شجون، وهذه أول جمعة في هذا الشهر المبارك، والحديث فيه عن الصيام والقيام والذكر والقرآن وفعل الخيرات وترك المنكرات، حديث كثير وأغلبنا يعلمه. ولكن أحببت اليوم أن نعلم معنى الصيام وماهية الصيام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا وينادينا باسم الإيمان أي الإقرار والعمل الصالح، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فعلة الصوم أن تصل إلى درجة المتقين، إلى درجة التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. نعرف المثل الدارج: الوقاية خير من العلاج. ولذلك الناس الآن تعتني بأمر الحمية، الحمية الدايت أو الرجيم أو نحو ذلك، نظام يمشي عليه حتى لا يمرض. فالوقاية أن تمشي على القانون الإلهي، على الشرع الرباني، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتتقي المعاصي والشبهات والشهوات والموبقات والمحرمات والسيئات، لتصل إلى الله عز وجل تقيا نقيا. هذا هو الذي تتربى عليه في شهر الصوم. وإلا فقل لي بالله عليك، وأنت وحدك في بيتك، صغيرا كنت أو كبيرا، ذكرا كنت أو أنثى، لماذا لا تأكل؟ لماذا لا تشرب؟ لماذا لا تفعل ما يبطل صومك؟ ليقينك أن الله يراك. وهذه درجة الإحسان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة التقوى، هذه درجة الإحسان. إذن علة الصيام ومدرسة التقوى الوصول إلى الإحسان، والإحسان الإتقان، أن تأتي بالشيء على وجهه الأحسن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كان حديثنا اليوم عما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما أصح الكتب على الإطلاق باتفاق أهل العلم، تلقتهما الأمة بالقبول، اتفق على ذلك أهل المعقول وأهل المنقول. فمن قدح فيهما أو في واحد منهما أو في حديث فيهما وتطاول عليه، ليس يقدح في القائل فيه في هذا الزمان، وإنما في علماء الأمة عبر الأزمان الذين تلقوا هذا بالقبول وهم أدرى بما فيه وبمعانيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. طيب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم مرة، لا، إني صائم مرتين في الحديث، والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم، الخاتم الخاتم صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. هذا الجزء إلى هنا حديث نبوي، يعني من قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقية الحديث حديث إلهي من كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصيام جنة. ما معنى الصيام؟ الإمساك، ولكنه هنا إمساك مخصوص، تعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات. لأن ممكن إنسان بيصوم صوم متقطع أو صوم مستمر لأجل مرض عنده أو لتصحيح بدنه أو علة في بدنه، هذا لا يتعبد بالصوم إلا إذا نوى بهذا الضيط أو الرجيم أنه يحافظ على صحته لله حتى يتعبد بهذا البدن لله، كما كان معاذ رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أحتسب نومي استعانة للعبادة لله عز وجل كما أحتسب قيامي بالليل. فالإنسان ممكن يتعبد لله حتى في ملبسه، حتى في مشيه، حتى في أي شيء يفعله ينوي به رضا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، صلى الله عليه وسلم. فالصيام إمساك عن المفطرات. ما هذه المفطرات؟ أليست حلالا؟ أليس الطعام في نفسه حلالا؟ أليس الشراب في نفسه حلالا؟ أليس إتيان الزوجة في نفسه حلالا؟ بلى، ولكن حرمه في هذا الوقت بالذات، في هذا الشهر وفي هذه المدة من الفجر إلى المغرب، ليعودك على شيئين. الأول أن تترك العادات، أن تتحرر، أن تصير حرا. ولذلك لا تأتي تقول لي لا أستطيع أن أترك هذه السجارة أو نحوها من الأمور، أنا تعودت على هذا. لا، أنت تستطيع أن تغير العادة، بدليل أنت تعتاد طيلة العام أن تأكل وأن تشرب، ثم تأتي فجأة في رمضان تقطع هذه العادات وتمسك لله عز وجل. إذن أنت مستطيع، فاحرص على ما ينفعك واترك ما يضرك، واستعن بالله ولا تعجز، إنك مستطيع. أيما كان نوع الإدمان لمشروب أو مأكول أو عادة معينة في الهاتف أو نحو ذلك. ثانيا، إذا كنت تستطيع أن تترك ما هو حلال باتفاق، فلتترك ما هو حرام من باب أولى. إذا كنت تستطيع أن تمسك عن الحلال المعتاد عليه في كل يوم مرات ومرات، فأنت مستطيع أن تترك الحرام مهما كان إدمانك لهذا الحرام، ولكن استعن بالله عز وجل. ولذلك كان مدرسة التقوى، التقوى فعل المأمور وترك المحذور. ولذلك قال الصيام جنة. ما الجنة؟ الجنة السترة، الوقاية، أي تستجن فيها، تحتمي فيها من شيئين. قالوا جنة من النار، فهي ستر لك من النار، وقيل ستر لك من الشهوات والمعاصي، وهما متلازمان، لأن من وقي الشهوات والمعاصي كان مآله إلى الجنة، ومن كان مآله إلى الجنة فقد نجا من النار وكان فائزا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الصيام جنة، إذا كان الصيام حقيقيا كان مدرسة تربوية أخلاقية تعبدية، وحينئذ لا يرفث، لا يفحش، ولا يصخب، ولا يجهل، لا يفعل فعل الجهال الذين يصخبون كما نرى يأتي في رمضان، وتجد الخناقات والمشاكل وعلو الأصوات والسب والشتم. وبالأمس فجرا رأى غالب الناس، رأوا هذا رجلا في مكان ما يضرب حارسا ويشتمه في رمضان في أول يوم، يضربه ويسبه ويشتمه ويفعل هذا. لماذا؟ لأنه صائم. هذا ليس صياما، الصيام لا يفعل هذا، هذا عمل الشيطان. كيف والشيطان مسلسل؟ إذن هو عمل النفس الأمارة بالسوء، هذه نفس سيئة التي تحض على فعل المنكر في شهر تسلسل فيه الشياطين، شياطين الجن، وأما الشياطين الإنس فترتع كما نعلم، نسأل الله السلامة والمعافاة. فلا يصخب ولا يجهل ولا يرفث ولا يسب ولا يشتم ولا يؤذي غيره، بل يكون معوانا يعاون الصغير والفقير والمحتاج والمسكين ونحو ذلك من الخيرات. ولكن لا بد من أحد يؤذي، فهناك من يشاتم ومن يقاتل أي يلاعن، فقال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، لنفسه أولا، فإياك أن تفعل مثله، لأن الإنسان مدني بالطبع، بيتأثر بالبيئة المحيطة به. أنت تتأثر بمأكلك ومشربك وملبسك وأصحابك وغير ذلك من الأمور، فإذا وجدته يسب تسب مثله، مفيش حد أحسن من التاني. لا، إني صائم، لا يصح لي أن أفعل هذا، الصيام جنة، الصيام مدرسة التقوى، لا أرد عليه. ثم مرة أخرى إني صائم، تقول له لينزجر عما هو فيه، تزجره، فيكون قولك الثاني أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره على أخيه ما يكره على نفسه. والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم برب العزة ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لخلوف فم الصائم أي ما يكون من أثر الصيام من رائحة، وليس الذي أمرهم أن يصوموا أمرهم أن ينتنوا أفواههم كما قال معاذ رضي الله عنه، فتستاك أو تنظف فاك بالفرشاة أو نحو ذلك، لكن لا ينزل شيء إلى جوفك. ولكن هذه الرائحة أو ما يخلف من أثر الصوم يكون ثوابه عند الله عز وجل أعظم من ريح المسك. تدري الصائم يوم المجاهد يوم القيامة يأتي دمه يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لكن خلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، هذا أعلى درجة. حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصوم أفضل العبادات خلافا للجمهور الذين يقولون الصلاة، واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فهذه فرصة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اغتنامها واهتبالها وعمل الصالحات فيها، وأن يتقبلها منا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة، يقول رب العزة في الحديث القدسي وليس في القرآن، القرآن كلام الله عز وجل متواتر، هنالك كلام لله عز وجل في الحديث يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له معلوم أجره، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، كما ضرب المثال بالسنبلة بالحبة، تزرع الحبة هذه الحسنة الخير الذي تفعله، فينبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة في 700 ضعف، والله يضاعف أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى. وليست الحسنة كما تظن أمورا معينة، بل كل معروف صدقة. كيف يا رسول الله؟ قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إعانتك على أخيك صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وتكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، يعني يكون له أجر. إذن أنت تستطيع أن تستثمر أوقاتك كلها في حسنات، وليست الحسنة بحسنة، وإنما بعشر أمثالها، هذا الأصل لهذه الأمة، والله يضاعف إلى 70 وإلى 700 سبحانه وتعالى. طيب، والسيئة؟ السيئة بمثلها فقط؟ لا، ويعفو ويصفح فقط؟ لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني أنت عندك 700 حسنة في فعل واحد وعندك سيئة، فربك كريم سبحانه وتعالى. لكن الصوم ليس على هذا القانون، الصوم له معادلات أخرى. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قضي الأمر، قال أهل العلم: الصابرون أصالة في أهل الصبر وفي أهل الصوم خاصة، ولذلك يسمى شهر رمضان بشهر الصبر، وعبادة الصوم عبادة الصبر. قال أهل العلم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. فانظر، إذا كان الملك سبحانه وتعالى يصل في غير الصوم إلى 700 وما فوق ذلك أضعافا كثيرة، فكيف بالذي اختصه لنفسه سبحانه وتعالى؟ هذا شيء لا يقادر، هذا شيء عظيم جدا. ونختم: لماذا اختص الله عز وجل الصوم؟ قيل: لأنه عبادة لم تصرف لغير الله، قد يسجد لغير الله ويركع لغير الله،